هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. كنت أصف لأختي أحد الأشخاص فقلت لها إنه طويل الطن، فاستوقفتني وقالت لي هو طويل وهو كالطن، أي هو طويل وهو ثقيل كالطن. فقلت لها لا، هو طويل الطن، لأن كلمة الطن التي نعرفها جميعا تعني وزنا للأثقال الذي يقدر بألف جرام، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الطن تعني أيضا القامة. وعلى هذا فحين قلت لك إن هذا الشخص طويل الطن، فأنا أعني أنه طويل القامة. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.